بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح المقدمة المنطقية في اللي ذكرها ابن قدامة في مقدمة الروضة، روضة الناظر. كنا يعني المفترض أن نبدأ في الحد الحقيقي، نتعرف على أنواع الحدود: الحد الحقيقي والحد اللفظي، الحد الرسمي. ان شاء الله نتعرف على شروط وقوادح كل نوع من انواع هذه الحدود. نبدأ بالكلام عن الحد الحقيقي. يقول ابن قدامة: فالحقيقي، يعني الحد الحقيقي، هو القول الدال على ماهية الشيء، يعني على الماهية اللي هي الذات، الكينونة، خد بالك، على ذات وحقيقة الشيء. والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو، يعني لما تسأل ما هو الإنسان، فاللي تجيب به هو ديت هي الحقيقة بتاعتك. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان حيوان ناطق، واخد بالك؟ يجي احنا كده لما قلنا ما هو، نقول حيوان حيوان ناطق، وهكذا. او مثلا ما هو الاسد، واخد بالك، نقول مثلا حيوان مفترس مثلا، واخد بالك. يجي احنا كده نجيب بالماهيه، الماهيه اللي يصبح جواب ما هو، بيدل بتجاوب بالذاتيات، واخد بالك. يبقى الحقيقي هو القول الدال على ماهيه، يعني على ذات وكينونه الشيء. الغزالي في المستصفى، هننقل عبارته لان احنا يعني المشهور ان ابن قدامة اختصر كتابه من روضة روضة النظر، اختصره من المستصفى. فعبارة المستصفى بتكون يعني اعمق واطول وفيها بيان، خد بالك. فالغزالي في المستصفى بيقول: ان الحادة، يعني من يريد ان يصوغ حدا، ان الحادة ينبغي ان يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية. يبقى دول ثلاث انواع من الصفات، واخد بالك، كل واحد منهم بيستخدم في نوع من انواع الحدود. فاحنا الكلام على عشان تعرف الحد الحقيقي لازم تعرف فرق بين الذات واللازم والعرض، واخد بالك. وذلك غامض فلا بد من بيانه فنقول. طبعا العبارة اللي هيذكرها الان عبارة يعني مش واضحة، يعني هو هيبين الفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية. فبيقول المعنى اذا نسب الى المعنى الذي يمكن وصفه به، وجد بالاضافة الى الموصوف. شوف، المعنى اذا نسب الى المعنى الذي يمكن وصفه به، وجد بالاضافة الى الموصوف، اما ذاتيا له ويسمى صفة نفس، واما هنشرحها تبع بره، واما لازما ويسمى تابعا، واما عارضا لا يبعد ان ينفصل عنه في الوجود، ولا بد من اتقان هذه النسبه فانها نافعه في الحد والبرهان جميعا. زي مثلا هقول لك مثال يوضح كلامه، وبعد كده نرجع تاني لكلام الغزالي في المستصفى. وصف السواد بانه لون، او وصف الشجر بانه جسم، او وصف الفرس بانه جسم. هذه المعاني اللي نسبت للموصوف اللي هو السواد للون، خد بالك، او الجسمية للفرس او الشجر ونحو ذلك، هذه المعاني التي نسبت لهذا المعنى الموصوف وجد بالاضافة الى الموصوف، ان اضفناها للموصوف علمنا انها ذاتية لا تفكر. وضع كده. يبقى السواد، واخد بالك، وصف ذاتي لا ينفك عن او وصف اللون بانه سواد، هذا ذاتي لا ينفك عنه. او وصف الفرس او الشجر بانه جسم، وصف ذاتي لا ينفك عنه. يجي في معنى نسب المعنى الموصوف، فالمعاني ديت اللي تضاف للمعاني الموصوفة وجد بالاستقراء ان هي ثلاث انواع، منها ما هو ذاتي وعربي ولازم واخد بالك. شوف عبارة الغزالي بيقول ايه، المعنى اذا نسب الى المعنى الذي يمكن وصفه به، زي ايه؟ زي السواد باللون، واخد بالك، معنى اضيف لايه؟ لموصوف، واخد بالك. وجد بالاضافه الى الموصوف، يعني هذا المعنى اللي اضيف لهذا الموصوف وللاستقراء، واخد بالك، انه اذا اضيف اليه يكون اما ذاتي، واخد بالك، ودي بيسميها هو صفه نفس لا تنفك عنه بحال من الاحوال، واما لازما اللي هي صفه تابعه، واخد بالك، ممكن تنفصل وممكن ايه لا تنفصل. ونشوف زي ايه، هيجي امثله كثيره لهذا الكلام، واخد بالك. واما ان هو عارض، واخد بالك، العارض ده ممكن ينفصل برضه، ممكن ايه لا ينفصل عنه، واخد بالك. اما الذاتي هبتدي اتكلم على اول ايه، اول نوع اللي هو الذاتي. فالذاتي فيقول ايه، اعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه، يبقى هو داخل في حقيقته وكينونته، لا يمكن ان انت تفهم المعنى الا ايه، أو يعني ما تقدرش تفهم السواد الا اذا كان ايه لون، او الشجر والانسان اللي هو اللي تقول ان هو ايه جسم، واخد بالك. وذلك كاللونية للسواد والجسمية للشجر او الفرس، فان من فهم الشجر فقد فهم ايه، لازم يفهم الايه، الجسم، لا ينفك عن هذا الايه الوصف، واخد بالك. فتكون الجسمية داخلة في ذات الايه الشجرية دخولا به قوامها في الوجود، واخد بالك. العقل لو قدر عدمها ان هي من الجسم، يبقى شجرة لن توجد، لا يمكن العقل يتصور شجرة بدون ما يتصور ايه جسم، ليه شكل معين وهيئة معينة وذات ايه، ذات معينة، واضح كده. وزي الفرس برضو ايه، وزي كل الاجسام، كل انواع الايه الاجسام. بيقول لو قدر خروجها عن الذهن حتى هي لا تنفك في الايه، يعني وصفها الذاتي وصف اضافته للوصف لا تنفك حتى في الايه، في الذهن، واخد بالك. يعني احنا في الذهن نتخيل شجرة الا لازم تكون ايه، جسم، واخد بالك. لو قدر خروجها عن الذهن يجي هيبطل فهم كل الاجسام بكل انواعه، واخد بالك. يبقى اذا كان شيء ينطبق عليه هذا المعنى ان لا يصح فهم او تصور هذا الموصوف بدونه، فهذا من ذاتياته ومن حقيقته ومن كينونته، ده اسمه ايه، يخش في الحد الحقيقي اللي هي الذاتي. طيب، واما اللازم من الاشياء اللازمه فما لا يفارق الذات البته، زيه، واخد بالك، لازم يكون موجود مع وجود الايه الذات، لكن فهم الحقيقه مش متوقف على فهم هذا الايه، هذا اللازم. زي مثلا اي جسم لابد انه يكون لايه، لظل، لايه، الظل. الظل ده لازم عند وجود الشمس ان الجسم ده بيحجب جزء من اشعه الشمس فبيقع الايه، الظل، يبقى موجود ولازم ليه عند وجود الايه، الشمس. لكن لو الشمس مش موجوده مش هيكون في ايه، في ظل، فينفك عنه، واخد بالك. يبقى فهم هذا اللازم اللي هو لا ينفك عنه في وقت ما، واخد بالك، هذا ايه، ده اسمه ايه، اللازم، لكن قد ينفك عنه في بعض الايه الاحيان، وفهمه لا يتوقف عليه فهم حقيقه الايه. يعني انت ممكن تفهم الشجره ان هي جسم ومش لازم تفهم ان لها ظل، حتى لو تخيلت ان هي من هذا الظل هتفهم برضو معنى الايه، معنى الشجره ان هي جسم ليه شكل معين، وصف ايه، وصف معين، واخد بالك. بيقول لك ده الاشياء ديت، اللوازم دي من توابع الذات ومن لوازم الذات، لكن هو ليس ايه، من حقيقته، واخد بالك. يعني حقيقه فهم هذه الموصوفات غير موقوف على فهم ذلك اللازم، واضح كده. يبقى حقيقه فهم هذا الموصوف مثلا الفرس او الشجره، واخد بالك، حقيقه فهم حقيقته مش لازم تتوقف على فهم هذا الايه، الذي ممكن يفك عنه، واضح كده. انت ممكن تفهم معنى الشجره، معنى الفرس، معنى الانسان ان هو جسم، واخد بالك؟ ومش لازم يكون دي فيلا، حتى لو ما فهمتش معنى الفيلا ايه ومش فاهم يعني بيجي منين وتتخيل بتقول فيلا هتفهم حقيقته برضه، لكن هو ايه؟ لا ينفك عنه عند وجود مسبباته. وكذلك كون الارض مخلوقه ده وصف لازم للايه؟ للارض. هو هل ان الارض ينفك عن هذا الوصف؟ ما ينفكش عنه، لكن ممكن العقل يتصور معنى الارض بدون ما تصور ان هي مخلوقه، مش عارف انها مخلوقه واخد بالك؟ وما استدلش على هذا الامر مثلا، لكن تصور معنى الايه؟ معنى الارض او الشمس اللي هي مخلوق، لكن مش لازم ان هو ايه؟ ان الشمس يتصور جسم ناري مثلا واخد بالك؟ يشع ضوءه، لكن هو فين هذه الحقيقه من غير ما يعرف هو مخلوق ولا مش مخلوق؟ يعني ما خطرش بباله، فهذا شيء لا يتوقف عليه الايه؟ معرفه الذات. اما العارض النوع الثالث، واما العارض فما هو ما ليس من ضرورات الجسم، ليس من الضرورات ان هو يلازم، بل ممكن تتصور المفارقة، زي مثلا زي ما قلنا كده حمرة الخجل ده ممكن يزول سريعا عن شخص واخد بالك، لما يخجل تجي له كده يقول لك وشه ايه؟ وشه حمر واخد بالك، لكن يزول سريع، فهذا ايه؟ هذا عارض لسبب معين واخد بالك. او ممكن مثلا يزول بطيئا زي الذهب، ممكن كده لما تخليه شويه بعد فتره طويله ممكن يزول الصفره بتاعته واخد بالك، وهكذا. وربما لا يزول في الوجود، زي مثلا العين الزرقاء تفضل كده مثلا لونها كده وقت ما تتغيرش، بعد سن ما يبلغ مثلا لون عينه مثلا سوداء او بنيه او زرقاء، هذا ايه؟ لا يزول عنه بعد الايه؟ الكبر. الكبر لكن هذا يتصور في العقل مفارقته واخد بالك، يعني يتصور في العقل ان هو ايه؟ يفارقه، حتى وان لم يفارقه في الحقيقه، لكن العقل يتصور ايه؟ مفارقته للجسم، يفهم الجسم بدون ما يفهم هذا الايه؟ هذا العارض، بخلاف الايه؟ الذاتي لا يتصور ابدا فهم الموصوف بدون فهم هذا الايه؟ الذات، لا يتصور ابدا حتى في الذهن ان هو يفارقه. واضح كده؟ بيقول لك ان في من مسارات الاغاليط الكثيره التباس اللازم التابع باللازم بالذاتي، يعني في اشتراك بين اللازم التابع والذاتي، ان هم ايه؟ ما يفرقوش ابدا الجسم او الموصوف، يعني لا يفرقوا الايه؟ الموصوف واخد بالك، فبيلتبسوا على بعض الايه؟ بعض الناس. فالشنقيطي ليه عبارة مطولة برضه هتوضح معنى الثلاثة دولة واخد بالك، وهتبين الفرق بينهم. فيقول الشنقيطي في أداب البحث والمناظرة، بيقول في تنبيه كان ذكره، بيقول لا يخفى أن ذكرنا في الأمثلة الماضية أن الناطق فصل. ونعرف عن إيه فصل دلوقتي؟ يعني واخد بالك؟ يعني بيفصل عن باقي الايه؟ عن باقي الانواع اللي في الجنس. لما اقول الانسان حيوان كده انا ايه؟ ما فصلتوش عن باقي الحيوانات، كل اللي فيهم حياه يدخلوا معايا في الايه؟ في الحد. فانا بجيب ايه؟ فصل، يعني بفصل عن ايه؟ عن باقي الانواع اللي مشتركه معايا في الجنس، تدخل معايا تحت الايه؟ الجنس، لازم اجيب شيء يفصله، واخد بالك؟ اقول ان هو ايه؟ عنده قوه مدركة او قوة عاقلة اللي هي النطق واخد بالك. فبيقول ان الناطق فصل ومميز ذاتي وجزء من الماهية واخد بالك. بيقول الضاحك والكاتب، الضاحك والكاتب دول من الخواص ودول اعراض خارجة عن الماهية واخد بالك، بيتكلم عنهم بالايه؟ مش بالقوه، بالفعل. الضاحك والكاتب بالفعل ممكن ينفق على الماهيه، الانسان مش لازم يكون ضاحك ومش لازم يكون ايه؟ ممكن يعني هو لو طول عمره الانسان على طول بيضحك واخد بالك؟ غير ان هو ضاحك بالايه؟ بالقوه، ان هو في هذه الصفه، واخد بالك؟ ده اتكلمنا فيه المره الايه؟ الماضيه. يبقى الضاحك والكاتب دول اعراض خارجة عن الماهية، ليس اجزاء من الايه الماهية ولا داخلين فيها. لما ينفعش نسأل بيقولك ما حقيقة الفرق بين الناطق والضاحك؟ احنا وجود الناطق ده فصل وجزء من الماهية، الضاحك ده ما ينفعش يبقى ايه، ده عرض من ذاتي واخد بالك، ومش جزء من الماهية، واحد داخل في الماهية واحد ايه خارج، ايه الفرق بينهم واخد بالك؟ بيقول في اجوبة يعني هي اقربها ثلاثة، ان الذاتي هو المعروف عند المتكلمين بصفة الايه النفسية، زي ما قال عليه مين الغزالي دلوقتي، قال اللي هو ايه يسمى صفة ايه نفسية، ده عند المتكلمين يسمونه بصفة الايه النفسية. ضابط هذا ان لا يمكن ادراك حقيقة الماهية بدونه، لكن العرض ممكن تدرك حقيقة الماهية بايه بدونه. تقول الانسان حيوان الناطق، عرفت الجنس والفصل وعرفت حقيقة الانسان واخد بالك، بدون ما تعرف انه ضاحك ولا مش ايه، ولا مش ضاحك، ولا ليه ظل ولا ملوش ايه ظل. الثاني ان الذاتي لا يعلل والعرضي يعلل، يعني ايه، هو يوضحها بعد شوية. يعني مثلا لما يقول انسان حيوان واخد بالك، ما تقوليش ليه، يعني ليه حيوان، لان ده جزء من ما هي لا تصور فهمه الا بايه. لكن لما تقول ده ضاحك تقول طب ليه بيضحك، او متعجب، طب انت بتتعجب من ايه، انت فاهم كده، يعني يسأل لماذا يعلل الجدال، شيء عارض، انت واحد بتضحك ليه واخد بالك، او بتتعجب من ايه. لكن ما ينفعش نقول انت جسم من ايه، يقال ذاتي لا يعلل بخلاف الايه العرض يعلل. ثالث شيء، مع ان هما كلاهما ايه لا ينفك واخد بالك، الذاتي هو الذي لا تبقى الذات مع توهم رفعه، يعني لا تتخيل ان ايه ان يوجد بدون وجود هذا الايه الذاتي، يعني لا يمكن تتخيل انسان الا لما يكون ايه جسم، ما ينفعش اقدرك. العربي خلاف كده، ممكن تتخيل ال مثلا اقدرك بدون ما تتخيل الايه الظل مثلا. هبتدي يضرب أمثلة، بيقول كون الذات لا تعقل بدون الناطق، كون الذات لا تعقل بدون الايه بدون الناطق، لكن تعقل بدون الايه الضاحك والكاتب. فقد قال لو فرضنا مثلا ان عاقل من العقلاء لم يرى الانسان وما تصورش ابدا بحال شكل ولا ايه وجود، مثلا على سبيل المثال، فواحد بيعرفونه بيقول له ده ايه جسم وسكت، طب ما الحجر ايه جسم. لما يقول له في التعريف يزود له كلمة مثلا ان هو ايه نامل واخد بالك، انا هقول لكم الشجرة بتاعت هذه التقسيمات نامي، طب ما برضو النبات نامي جسم نامي، والشجر جسم ايه نامي برضو كده هو. لما يقول له ان هو ايه حساس، عنده احساس، طب ما الفرس برضو عنده ايه احساس كده، ما جابش فاصل. لما يقوله ناطق يعني عنده قوة ربنا نازل بالعقل والقوة المدركة واخد بالك اللي بتعقل كده، انفصل عن غيره وعن كل ما سواه من الايه من الاشياء اللي هي الاجسام والنامية وضع كده. والنطق اللي هو القوة العاقلة المفكرة، ده اصطلاح المناطق، القوة العاقلة المفكرة اللي بيقتبر بها على ادراك العلوم والاراء تاخد بالك. طب لو قلت هو منتصب القامة يمشي على اثنتين، طب ما الطيور برضو ايه منتصبة القامة تمشي على تقول لا اصلا ملوش ريش، طب ما فيه طيور منتفة الريش او سقطت الريش. لكن لما تقول ناطق يحصل التمييز والادراك لحقيقة الايه الانسان. فان قيل كذلك واخد بالك، لو قال انه ضاحك او كاتب برضو دول يميزوا، لان الضاحك والكاتب لا يشاركوا غيره في الايه في الضحك والايه والكتابة. هو برضو شوف جيل السؤال اهو، يعني هذه ايه الاشياء عربية لكن لا تنفك عنه وممكن تبقى ايه فواصل برضو واخد بالك. فالجواب طب ليه برضو مش عليها ان هي ايه ذاتية؟ بقول فالجواب ان يقولون الضحك حالة تعرض عند التعجب من امر. بعد برضو بيجي من ايه هو تابع الاشياء العرضة ديت ايه تابعة للايه للناطق للقوى المدركة. يعني شيء يبقى عندك تتعجب منه. التعجب ده بيحصل اول في القوى الايه المدركة القوى الايه المدركة واخد بالك. فالقوى المدركة ديت بتعطي اوامر بالايه بالضحك واخد بالك. فزي الكتابة بنقوش على هيئات ومقادير معلومة برضو لا تحصل الا بتفكير القوة الايه الناطقة. يبقى الضحك والكتابة دول فرعين عن الايه عن متوابع للايه النطق. لا يوجدان الا تبعا للنطق واخد بالك. عشان كده المراكز الموجودة في المخ العقل في القلب ده الراجح غير المخ دوت في الخلايا بتاعت كل الايه كل الجسم. حتى لو واحد مثلا جن تسلط عليه بس انه اصابه مثلا باي شيء معين بيفسد حاسة عنده من الحواس بيتحكم الجن ده بالدخول بيتحكم في مركز هذه الايه هذا الشيء في المخ يعطل مثلا عنه القدرة على الانتصاب واخد بالك عن امرأة معينة او القدرة عن المشي او القدرة عن الكلام بتعطيل الايه هذه هذا المركز في الايه في المخ واخد بالك. فهي المقصود ان هذه الاشياء تابعة للقوة الايه المدركة والعاقلة. يجي هذه التوابع لا تعقل الا تابعا له فلم تعقل حقيقة الانسان دون النطق. يجي هو الاساس والفصل في تمييز الايه الانسان عن غيره من الحيوانات اللي هو بالايه النطق بخلاف الضحك والايه الكتاب. ممكن تفهم حقيقة الانسان بخلاف ما بدون ما تفهم حقيقة الايه الكتابة او الضحك. الفرق الثاني الذي هو كون الذات لا يعلن والعرضي يعلن. فانك لا تقول لما كان انسان ذا قوة مفكرة يقتدر بها على ادراك العلوم والاراء للنطق يعني. لكن لما يضحك او يكتب ممكن تسأل عن ايه انت بتكتب ليه كده انت لازم تضحك ليه. يجد يعلن ومعنى لا يعلن. الفرق الثالث ان الذات لا تبقى الذات مع توهم رفعه واخد بالك. فهذا ايه هذا واضح لانه من الحقيقة والايه الماهية والاشياء الاخرى تابعة ايه له. طب واحد يقول لك طيب ما المعتوه ملوش عقل والمجنون فاقد العقل بالكلية. احنا نتكلم على طبيعته واصل خلقته من الله عز وجل والجبين جبر عليه انه يكون فيه ايه عقل مميز. لو زادت عن بعض الافراد بسبب عارض فهذا لا يقدح فيه ان هي فصل للانسان عن باقي الحيوانات. يجي كده احنا عرفنا الفرق بين الايه بين الذاتي والعرضي تمام كده. بعد كده فرع الحد الحقيقي ينقسم الى حد تام وحد ناقص. شيخ الميداني في ضوابط المعرفة ولا ده من الكتب الجديدة ضوابط المعرفة في المنطق ويعني صاغ المنطق باسلوب سلس واسلوب سهل وقد ادرك انه هو طول شوية يعني الكتاب كبير بعض الشيء. فيقول الشيخ الميداني في ضوابط المعرفة الحد التام هو ما كان تعريفا للشيء بذكر تمام ذاتياته يعني ايه جنسه وفصله القريبين او بما هو مماثل لهما يعني مماثل الجنس والفصل الايه القريبين. هيجي امثلة زي كده يعني ايه جنس وفصل قريبين. الدكتور النملة طبعا هو ليه شرح جيد على روضة النظر والكتاب ده قلنا عليه ان هو ايه بس يحذر بس من الايه من العقيدة. لكن الكتاب فعلا جيد جدا ووضح روضة النظر باسلوب جيد واخد بالك وحتى المقدمة المنطقية فيه جيد يعني هي برضه يعتبر من الايه الكلام الجيد وسهل والايه وسلس. لكن احنا طبعا ما نحب ان هو يعني ما تقرا اصول البحث والمناظرة اداب البحث والمناظرة بتاع الشنقيطي افضل لو انت هتفهمها المجلدين مجلدين صغير يعني كأنه مجلد واحد للشنقيطي افضل طبعا سلفي وبيقدر يميز كلام المتكلمين وامثلتهم ويوضح هذا الكلام هو ايه افضل. فبيقول الفصل يتنوع الى نوعين. النوع الاول الفصل القريب النوع المميز. طب قبل ما يعني انا شايف ان احنا ايه افضل هنعمل كده بس ايه مخطط كده واخد بالك قبل الكاميرا عشان نفهم ونفهم يعني شايف. فنكتب كده في اي ورقة كده هوت المدركات الذهنية يعني نعمل كده من فوق كده هوت مدركات الذهنية. والمدركات الذهنية ديت هتنقسم الى ممكن وواجب. يعني طلع منها سهم ممكن وسهم ايه واجب ماشي ومستحيل. يعني سهم ثالث لايه مستحيل. دي الاحكام الايه العقلية اللي هي العقل يحكم على الاشياء بالايه بهذه الايه الاشياء. طلع من الممكن سهمين جوهر وعرض. الجوهر ينقسم الى جسم وغير جسم. الجسم طلع منه سهمين نامي وغير نامي. النامي طلع منه حيوان وغير حيوان. الحيوان نطلع منه انواع انسان غزال غراب فرس ماشي كده. احنا كده ايه لا ما احنا بنتكلم على ايه احنا عايزين نشوف اعلى شيء اتكلمنا عنه اللي هي الايه المدركات الايه الذهنية مش كده. اعلى حاجة المفروض اسمها جنس الاجناس. يعني اعلى حاجة في الاجناس اللي احنا اتكلمنا عليها. اخر حاجة في الانواع اتكلمنا عنها ايه هذه ايه الانواع واخد بالك اللي هو ايه الحيوان ده اخر نوع اتكلمنا عنه مش كده. اخر جنس تحتيه ايه انواع واخد بالك. فهذه نقول عليها نوع الانواع اخر نوع ما اتكلمنا عنه. يعني الجنس تحتيه انواع واخد بالك. الحيوان نوع الانواع الحيوان تحتيه ايه انواع. الانواع دي احنا ما طلعناش منها ايه ما خلناهاش اجناس لانواع تحتيها يبقى دي اسمها ايه نوع الانواع واخد بالك. كل نوع من دول تحتيه اقسام. الاقسام ديت دي اصناف وافراد ما تسمىش ايه انواع. يعني الانسان مثلا لما نقول انسان نقول مثلا انسان جنس لمثلا الرجل والمرأة والمحمد وعلي لا دي ايه دي افراده مش انواعه. دي ايه هو نوع من الحيوان واضح كده ومش معايا. طيب تعالى كده احنا ايه لما نعرف الانسان ان هو مثلا نامي واخد بالك او نقول جسم عرفناه بجنس ايه. لما اقول انسان حيوان ده اقرب جنس لي يعني اقرب جنس الانسان ان هو ايه حيوان مش كده. يبقى ده اقرب ايه يبقى انا عرفته بالجنس الايه الجنس القريب. لما اقول انسان جسم عرفته بجنس ايه بعيد واضح كده عرفته بجنس ايه بعيد واخد بالك. ممكن اعرف ان هو ايه مثلا نامي يبقى دي جنس ايه متوسط واخد بالك بالنسبه لايه الجسم والايه والحيوانيه واضح كده. فعشان كده بقول لك في جنس قريب وفي جنس ايه جنس واضح كده الكلام. طيب نرجع لايه نرجع للكلام بتاع الدكتور النمله بيقول الفصل يتنوع ده فصل قريب ومميز لما هي عن مشاركتها في الجنس القريب زي الناطق للإنسان. ده الناطق بالنسبة للإنسان احنا استخدمنا معاه الايه الجنس الايه القريب وميزوا الناطق ميزوا ايه عن باقي الانواع المشتركة معاه في الجنس القريب واخد بالك واضح كده بالنطق. طيب الفصل البعيد هو المميز للشيء عما يشاركه في الجنس البعيد مقبلك ده فصل ايه بعيد. هيميز شيء عم يشارك في الجنس الايه مش القريب الجنس الابعد بعيدنا شوية زي مثلا الحساس للانسان الحساس واخدلك يميز الانسان عن مشاركته في الايه في الجنان لان كل اجسام النامية عندها الايه الاحساس وهو جنس بعيد بالنسبة للايه للانسان. واضح كده ان احنا عملناه بجنس ايه بجنس بعيد يعني ما الاقرب ان انا اقول الانسان ايه حيوان بدل ما اقول ان هو ايه نامي او اول حاجة قدمك. نرجع تاني كلام الشيخ الميداني بيقول لك الحد التام هو ما كان تعريفا للشيء بذكر ايه تمام تمام ذاتياته. يعني حتى بيقول لك ما يهمكش انك تطول بذكر الـ الـ الـ الذاتيات. هو اصلا الناس اللي بيعرفوا الحدود الحقيقية مش هم عندهم الالفاظ ولا الرسوم هم انك تذكر الايه الذاتيات كل ايه الجنس والفواصل ولو كثرت بغض النظر الكلام منمق ولا مش منمق هم تذكر كل الايه الذاتيات. واضح كده لكن اللي يهتموا بكده اللي هم اصحاب الايه التعريف الرسمي او اللفظي نشوف ايه الكلام ده يبقى تذكر الجنس والفصل القريبين او الاشياء اللي هي ايه في قوتها اللي بمثل ايه هي وجه امثلة على الكلام ده كتعريف الانسان بانه حيوان ناطق. يجى الانسان ده نوع عايزين نفسره واخد بالك عن بقية الانواع فممكن العنصر الاول جنسه الايه القريب اللي هو الحيوان واخد بالك النامي ده جنس ايه بعيد. اما الجسم ده جنس ابعد منه كم درجة مشتين طلعنا فوق اكتر بعد النامي جسم تاني واخد بالك. كل ما نبتعد نعرف بجنس اعلى نبتعد عن ذكر تمام الذاتيات في حدود هذا العنصر. يبقى الاقرب ان احنا نقترب بالايه بالجنس الايه القريب مش الاجناس الايه البعيده لان كل ما نبعد نبتعد عن تمام ذكر الايه الذاتيات لان بيدخل معايا ايه واحتاج فواصل اكثر واخد بالك لان عشان افصله عن غير النامي لازم اجيب واخد بالك الحساس افصله مثلا عن الجواهر فابتدي كل ما ايه ابتدي افصل عن انواع مذكوره في الاجناس اللي فوق ابتدي اجيب فواصل ايه اكثر واخد بالك. العنصر الثاني الفصل القريب يبقى جنسه القريب يبقى الحد خبيك وقت بيعتمد الحد الحق بيعتمد ده ايه يبقى فيه كام حاجه حاجتين الجنس والايه والفصل الجنس القريب والفصل الايه القريب. يبقى الجنس القريب للانسان اللي هو ايه حيوان والفصل القريب اللي هو ايه ناطق. يبقى لما اقول الانسان حساس ده فصل بعيد للانسان واخد بالك لان هو كل الحيوانات فيها الاحساس كل الحيوانات فيها الايه الاحساس ده فصل ايه بعيد فانت كده ما ميزتوش عن باقي الايه الحيوانات لكن ميزته عن الجماد والنبات فلابد ان احنا نذكر الفصل الايه القريب عشان يبقى فيه تمام التمييز. يبقى لما نذكر الجنس القريب والفصل القريب يكون التعريف بماهية الشيء يعني ايه بتمام ذاتياته. يبقى ده المثال الاول. الثاني وكان تعريف الانسان بانه جسم ده يبتدي اللي هو في قوته يعني ممكن لك هيقول انسان جسم ده خلي بالك راح لجنس بعيد وبعد كده ايه نامي حساس وقت هو ايه وصل لكان قال ان هو حيوان. واضح كده ولا لا؟ بس فصل فيها شويه قال الانسان جسم نامي حساس ده كل ده ايه ده؟ الحيوانات كلها معاها هذا الايه الحيوانات اجسام ناميه حسس. وبعد كده راح جاب الفصل عن الباقي كل ما ذكر، قال ايه؟ متفكر بالقوة، مدرك للكليات والجزئيات، كده جابله ايه؟ فصل عن باقي الحيوانات. فيقول جسم نامي حساس زي ما كنت بنقول ايه؟ حيوان، بس فيها طف شوية. طبعا الافضل ان اقول ايه؟ حيوان. ها؟ ماشي كده؟ لكن دولة لما تجيبها بالشكل دوت ها؟ تبقى ايه؟ مماثل للتعريف بالايه؟ بالذاتيات، بالجنس والفصل القريبين. يبقى مماثل ايه؟ ليهم في الايه؟ القوة. يبقى هو تعريف الجنس والفصل القريبين او ما هو مماثل ايه؟ لهما، انك انت بتجيب فواصل يعني ايه؟ اجناس بعيدة وتبدأ ايه؟ تقترب بالجنس، واخد بالك؟ وبعد كده بتبدأ تجيب الايه؟ الفصل، واخد بالك؟ وخلي بالك يعني لما نقول مثلا الجسم ده اذا يعتبر ايه؟ جسم، ده جنس. والنامي يعتبر ايضا ايه؟ جنس، بس هو يعتبر ايضا فصل، واخد بالك؟ فصل لايه؟ للاجسام غير النامية، واخد بالك؟ ولما تقول حساس هو جنس وفصل ايضا للنامي غير الحساس، واخد بالك؟ فانت في الاخر بتجيب الايه؟ الشيء الذات اللي هو ما ينفكش عن الايه؟ الانسان. لما تجيبه بقى تفضل كده تفصل، تجيب اجناس بعيده وجنس تحتيها يعتبر فصل لباقي الاجناس البعيده، فاهم معايا؟ ويعتبر فصل وجنس، وتجيب تاني فصل وايه؟ وجنس، وتقترب تقترب لحد لما توصل لايه؟ الجنس القريب، تجيب فواصل، يبقى إيه؟ هو دوت الايه؟ الفصل عن باقي الايه؟ الاشياء اللي هي معاه في الايه؟ الحد. ده كل دي اسمها حد ايه؟ واخد بالك؟ ده الحد التام، ده اسمه الحد الايه؟ التام، بالفصل والجنس القريبين او ما هو في قوتها، واخد بالك؟ طيب في بعد كده الحد الناقص. الحد الناقص اللي يكون فيه تعريف للشيء بفكر البعض الذي يفصل عن غيره من ذاتياته. هو انت ممكن تعرف الانسان ان هو نطق بس، او ممكن تجيب جنس بعيد مع الفصل، يعني مثلا تقول الانسان جسم ناطق، واخد بالك؟ او ما هو مماثل لذلك في القوة، كده ده اسمه حد ناقص. يعني انت ايه؟ انت ايه اللي يخليك تقول مثلا الانسان جسم وتدخل معاه النامي، واخد بالك؟ واللي حساس وغير الحساس طب ما انت كده بعدت بالايه؟ بالجنس، لكن جيت فصلت بالايه؟ بان هو ايه؟ النطق، واخد بالك؟ فده يسمى حد ايه؟ حد ناقص، واخد بالك؟ او تقول سامح ناطق، ما كنتش حيوان، ده اسمه حد برضو ايه؟ انت فصلت الانسان عن كل الانسان ناطق، لكن انت فصلت، لكن هذا يسمى حد ناقص، ما فيهوش الجنس، جبت الفصل بس، واخد بالك؟ مثلا كتعريف الانسان بانه ناطق، المماثل لكده في القوه كتعريف الانسان بانه نام ناطق او جسم ناطق. يبقى هو خد اجناس بعيده مع الايه؟ الفصل، الفصل القريب. الحد الحقيقي ليه شروط. الحد الحقيقي ليه ايه؟ ليه شروط. الغزالي في المستصفى بيقول انما وقع السؤال عن ماهيته، يعني عن ايه ماهيته؟ يعني ذاته، واخد بالك؟ انا عايز حد ايه؟ حقيقي. واردت ان تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا الا بها. لو اختل شرط من الوظائف ديت او الشروط ديت هنسميه حد ايه؟ رسمي او لفظي، واخد بالك؟ كده هو غير معرب عن حقيقة وكينونة ومعنى الشيء في النفس. يبقى احنا عرفنا الحد الحقيقي، الحد الحقيقي سواء تام او ناقص ده بيعبر عن الذاتيات التي لا تنفك عن الايه؟ المحدود، واضح كده؟ اول الوظائف او الشروط للحد الحقيقي ان تجمع اجزاء الحد من الجنس والفصول حتى ولو ايه طالت. يعني تقول انسان واخد بالك هتقول ان هو جسم ها يجب كده يقول ان هو ايه نامي هتقول ان هو نامي هتقول ان هو حيوان يجب انت لازم تذكر الايه حتى ولو طالت لحد ما توصل لايه الجنس القريب وكده تذكر الايه الفصل يجب تجمع اجزاء الحد من الجنس والفصول. مثلا لو واحد اشار لك الى ما ينبت من الارض نبات وعايزك تعرف حد حقيقي هتقول لازم ده جسم. طب ما الحجارة جسم يجي انت كده لسه ما فصلتش تقول ايه نامي واخد بالك ما هتطلع على النبات مثلا واخد بالك هتقول ايه ده جسم وتيجي تقول ايه نامي واخد بالك. لكن لازم تفصل عن ايه عن باقي المعاني حتى الان ها انت لكن انت بتجمع كل اجزاء الايه الحد في الاجناس يعني الجسم واخد بالك نامي. طيب انك تذكر جميع الذاتيات وما همكش التطويل حتى لو وصلت الان في ايه ذاتي مذكور لكن الافضل تبدا بالاعم ما تبداش بالاخص ما تجلبش واخد بالك. ما تقولش مثلا نامي جسم لا تقول جسم والجسم قسمين نامي وغير نامي يجب تقول جسم نامي ما تقولش نامي وجسم ده معيب واخد بالك. طيب ثالث شرط لو وجدت الجنس القريب ويا سلام لو لكن العصور عليه عسر يعني انك انت تقدر توصل لجنس تقول هو اقرب شيء للمحدود وهو ده الجنس القريب لو وجدت لا تعدل عنه لانه بيوفر عليك ذكر قيود كثيره. ما تقولش نقول كذا وكذا وكذا احنا لقينا الجنس القريب بفضل الفصل وخلاص ما ينتقدش الفواصل الاخرى. واضح كده ان انت لو وجدت الجنس القريب لا واخد بالك لا تبتعد عنه. وشفت كده معروف يعني هو ذكر امثله يعني ايه تبين هذا الايه الكلام. بعد ما تجد هذا الجنس تبدأ بذكر اللوازم ولازم دي لازم تكون معروفة ما تذكر لا تذكر لوازم خفية. لما واحد يقول لك مثلا عايزك تعرف الأسد تقول ايه سبع أبخر ما الكلب ايه سبع لكن مش أبخر البخر ده يتميز به الايه الاسد لكن ان كان مميز ليه فصل ليه عن باقي السباع لكنه ليس يعني خفي ما حدش يعرف الايه البخر البخر دوت ان هو فصل الاسد عن ايه عن غيره. هو سطر الاسد لا يكون لازم ظاهر اه لازم يكون شيء ايه ظاهر يعني الباقي الامثله الكلام واضح. رابع شيء ان تحترز من الالفاظ الغريبه او المجازيه او الوحشيه او لفظ الالفاظ المشتركه يعني تبتعد عن هذه الاشياء لكن هي ده لو ذكرته ما لقيتش غيره خلاص لكن انت الافضل انك انت ايه تبتعد عنها يعني. مثلا لما يقول مثلا حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا هو يقول لك اصل العين ده لفظ مشترك يقول لك لا ما هو اذا قلنا ان اضفنا لها الادراك فميزها ما جتش مشتركة جت مميزة هنا واخد بالك. يقول لك ان هنا اللفظ هنا لا يعاب عليه لان هو ايه ميزه ان هي العين المدركة. طيب احنا الان نبتدي نتكلم على التعريف بالرسم. احنا خلصنا كده الحد التام والناقص، دول اللي هم ايه الحد الحقيقي. نبتدي نتكلم على الرسم. الحد الرسمي برضو ينقسم الى رسمي تام او رسمي ايه ناقص. رسمي لان هو خلي بالك هو اهم حاجه فيه بتذكر الايه، ناخد بالك الخواص بيعرب بالايه بالخاصه، واخد بالك فيه مش بالذاتيات. فالخاصه ديت اثر من اثار الحقيقه، الخاصه اثر من ايه من اثار الحقيقه. فالرسم التام هو ما كان تعريفا للشيء بذكر جنسه القريب مع الخاصه اللازمه الشامله، يعني تذكر عرضه اللازم لكل ما صادقاته. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني هو المناطق بيقول لفظ ما صدق ده ماخوذ من كلمتين ما وصدق. ما انت بتستفهم، ما دي استفهاميه او موصوله، وصدق ده ما صادقه، ما صادقه واخد بالك يعني فعل ماضي من الايه من الصدق، يعني ما صدق عليه ايه هذا الشيء، يعني كانه بيسال على ايه على الذاتيات واخد بالك. يبقى صدق على كذا وكذا وكذا، فخدوا كلمه ما صدق واخد بالك او الما صدق، يعني كانها لفظ كده معروف على سؤال عن الايه الذاتيات اللي بتصدق على حقيقه وكينونه هذا الايه هذا الشيء. فاشتهر عند المناطقه كلمه ما صدق، ما صدق يعني ما يصدق عليه الشيء او ما يصدق على هذا الايه الشيء، يعني بيسال عن الايه الذاتيات. الرسم التام هو ما كان تعريفا للشيء بذكر جنسه القريب مع الخاصة اللازمة الايه الشاملة، يعني العرض اللازم لكل ما صدقاته والخاص به او اللي يكون ممثل فيه في ايه وفي قوته. هبتدي يضرب امثلة. لا يصح التعريف بالعرض العام مثل الايه الماشي. لما نيجي نعرف الايه الانسان ده، احنا لما نيجي نعرف الحد الرسمي يبقى بالعرض الايه الخاص واخد بالك. لكن الماشي ما الحيوانات كلها بتمشي مش كده ولا لا؟ الغزال والفرس وكل الحيوانات بتمشي واخد بالك، ده مش عرض خاص بالايه بالانسان. ولا يصح التعريف بالخاصه المفارقه اللي ما تجيش لازمه ليه، زي الضاحك بالفعل. يعني هو الانسان لما يكون انسان ضاحك بالفعل، طب يعني هو لو مكشر ما جاش انسان ما ينفعش. لكن ممكن نعرفه بالضاحك بالقوه تبقى خاصه لازمه للانسان، يبقى الضاحك بالقوه اللي هو ايه يصح وصفه بهذه الايه بهذه الصفه او موجوده فيه ربنا خلقه بيها واخد بالك، اللي هو ايه قابل للضحك، قابليته للايه للضحك دي ممكن يبقى. بس تقول الضحك بالقوه يبقى ده يعتبر ايه عرض لازم لا ينفك عن الايه الانسان. ولا صح التعريف بالخاصة غير الشاملة، يعني لما اقول الكاتب، الكاتب ده مش هينفع نقول ان هو ايه الكاتب بالقوة واخد بالك، لا ده هو بيتعلمها واخد بالك. فهنا هو بقيت ايه غير لازمة للايه للانسان، بقيت ايه صفة فعل، يجي في الحالة دي ما ينفعش نعرفه دي خاصة غير شاملة لكل إنسان، لأن في أمي لا يكتب ولا أمثلة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك بالقوة ينفع؟ أيوه. يبقى عرفناه بالإيه؟ بالجنس القريب والإيه؟ والعرض الذي لا ينفك عنه. أو بأنه جسم نامي حساس، عمالين نقيد أهو جسم وبعد كده ايه طلعنا غير النامي قلنا نامي طبعا غير الحساس وانه حساس وانه بضحك بالايه بالقوة. هي كده يعتبر ايه تعريف للانسان بهذا بايه بلوازم لازمة ايه خواص لازمة للايه للانسان. كتعريف الحيوان بانه نام آجل. النام ده واخد بالك يعني جنس اللي فوق الكلمة في الايه الحيوان يبقى جنس قريب من الايه من الحيوان. والاكل لان الاكل خاصة شاملة خاصة لازمة للانسان شاملة لكل ايه لكل افراده واخد بالك. مش بنعرف الانسان عشان تفتكر انه تعرف الانسان كلام على الحيوان اي حيوان بس يكون اكل واخد بالك. يبقى ايه جنس قريب وفصل. بعد كده الرسم الناقص هو ما كان تعريفا للشيء بذكر الخاصية اللازمة بس اللي هي تتشمل كل ايه انواعه لوحدها بدون ما نذكر الجنس القريب. ممكن نذكر مع الخاصية اللازمة الشاملة الجنس الايه البعيد زي نفس الكلام اللي قلناه في الايه الحد التام والحد الايه الناقص. زي مثلا تعريف الانسان نقول هو الضحك بالقوة بس او القابل للعلم وصنعة الكتابة. طبعا ما فيش حد تاني من باقي الحيوانات يقبل يتعلم ويكتب. دي خواص لازمة شاملة لكل افراد الايه الانسان. كتعريف الانسان بأنه جسم ضاحك بالقوة. احنا جبنا جنس بعيد وحطينا معاه ايه خاصية لازمة ايه شاملة اللي الضحك بالايه بالقوة. كتعريف الانسان كل دي انواع وامثلة يعني ماشي على قدميه ثم الطيور ماشي على قدميها عريض بدأنا نجيب ايه بقى في وصل عريض الاظفار الاظفار العريض دي خاصية بالانسان لان الطيور لها ايه مخالب. باهد البشرة ضاحك بالطبع يجي بدأنا ايه نفصل عن بقية الايه الانواع لكن هذه اعراض جملتها تختص بالانسان يجي كده فصلت عن ايه عن غيره ودي حدود ها رسمية ناقصة. طيب التعريف اللفظي التعريف اللفظي تعرف اللفظ بلفظ اخر مضاف ليه والافضل يكون معلومة عندك ما تبتيش تجيب اعرف شيء بشيء ايه مش معروف واخد بالك. كتعريف البر بانه القمح. القسورة يقول له الاسد. القر نقول ده لفظ مشترك بين الطهر والحد. في التعريف النوع السادس التعريف بالمثال يعني ايه عرف شيء تذكر امثلة دي والامثلة ديت هي بتذكر خاصة من خواص هذا الايه الشيء زي مثلا الاسم تقول زي مثلا زيد علي رجل امرأة الذي التي واخد بالك. تقول كل دي اسمها ايه اسماء واخد بالك. كتعريف الفعل تقول زي سمع ضرب اخذ خذ يقول قال قل كل اللي يقول ايه ده اسمه ايه افعال بتذكر ايه امثلة ليها واخد بالك. والامثلة دي بتبقى فيها ايه خواص هذا الايه الشيء يعني ده ماضي ده وهكذا تعرف الفعل ده ماضي ده مضارع ده امر وهكذا. في تعريف تاني تعريف بالتقسيم انك تعرف الشيء بذكر الاقسام التي ينقسم اليها برضو يبقى فيها خاصية من خواصه. زي مثلا الكلمة تقول للكلمة اسم وفعل وحرف او عرف العدد تقول للعدد زوج او زوج وفرد زوج ايه وفرد. بعد كده اخر حاجة نختم بها النهاردة يقول لك ايه مداخل الخلل في الحدود. طبعا لما تختل شرط يبقى فيه خلل حسب واخد بالك. بيقول الغزالي يقول كتاب محك محك النظر ده الغزالي كتاب اخر في المنطق هو زي زي المقدمة اللي ذكرها في المستصفى كتاب تاني يعني حتى نفس العبارات يعني ان كان فيه اختلاف بسيط. يقول في حصر مداخل الخلل في الحدود هي ثلاثة، فطارة من جهة الخلل يدخل من جهة الجنس، وطارة يدخل من جهة الفصل، وطارة من ايه من جهة امر مشترك بين الجنس والايه والفصل. الخلل في الجنس يعني ايه كلام كده يؤخذ الفصل بدله، يجي بدل ما تقول الجنس تحط ايه الفصل، يعني تبدل الكلام يعني تقدم على تعرفوا بالفصل بدل ما تعرفوا بالجنس. لما نقول ايه هو العشق تقول لي افراط المحبة، واخد بالك انت كده خليت الفصل قبل الايه قبل الجنس، واخد بالك. فانت المفروض تبدأ بالايه تقول المحبة المفرطة، لان المحبة دي انواع، الافراط في المحبة هو ده اللي بيخليه ايه العشق. تقول المحبة المفرطة، ما تاخدش الفصل مكان الايه، تبدأ بالفصل مكان الايه الجنس. الخلل الثاني انك يؤخذ المحل بدل الجنس، مثلا لما يقول الكرسي خشب يجلس عليه، هو خلي بالك الحديد او الخشب ده محل للصورة، الحديد محل لصورة السيف، اخد بالك يعني، والخشب محل لصورة الايه الكرسي. فانت بدل ما تقول الجنس رحت قلت محل، واخد بالك، فده خطأ، واخد بالك. فالصحيح لما مثلا تيجي تعرف السيف مثلا بدل ما تقول حديد يقطع به، لا تقول ايه آلة صناعية من حديد مستطيلة وفيها تقوس ويقطع بها كذا وكذا، انت جبت الايه بدأت بالايه بالجنس مش بمحل الجنس، واخد بالك. ممكن برضو مدخل الخلل ان يؤخذ بدل الجنس ما كان والان ليس له وجود، زي ايه مثلا الرماد خشب محترق، هو لما بعد ما احترق اسمه خشب، ده كان والان ملوش وجود. الولد نطفة مستحيلة، هو الان نطفة دي كانت وايه انتهت. يؤخذ الجزء بدل الايه الجنس، يقول لك ايه حد العشرة تقول لي خمسة وخمسة، خدنا اجزائها وعرفنا بدل ما نقول الجنس المفروض نعرف بالايه بالجنس، ما ناخدش الايه الاجزاء، كل ديت مداخل خلل في الحدود. يوضع القوة موضع الملكة او القدرة موضع المقدور، مثلا ايه هو العفيف تقول لي ليقوى على اجتناب الشهوات واللذات، ما ده غلط، ما الفاسق يقدر ولا يمتلك، واضح كده. يبقى ايه حطينا القوة، واخد بالك ان هي انه امكانه ان يفعل او انه يعرف ان هذا خطأ، واخد بالك زي الضحك بالقوة ان ربنا جبل في هذا الامر، واخد بالك. مكان الملكة او القدرة مكان المقدور، طب هو هل اجتنب، فما ينفعش تعرف العفيف اللي يقوى على، لا واخد بالك غلط، هو اللي بيترك مش اللي يقوى ولا يترك، العفيف هو اللي ايه يترك الشهوات والايه واللذات. ايضا من مداخل الخلل في الحد ان توضع اللوازم التي ليست ذاتية بدل الجنس، يعني مثلا لما نعرف الشمس تقول واحد موجود، طب هي احنا ده في علم، احنا ممكن يكون في كذا شمس وكذا ارض تانية، واخد بالك. فهذه اللوازم ليست ذاتية، حتى لو كانت هي موجودة مش من لوازم ذاتها انها تكون واحدة، دي مخلوقة، واضح كده مش من لوازم ذات الشمس انها تكون واحدة بس في الكون، ولا الارض تكون واحدة بس، لا احنا ما نعرفش هذا ايه الكلام. او أن يضع النوع مكان الجنس، واخد بالك؟ زي مثلا نقول الشر هو ظلم الناس، مع أن الظلم نوع من أنواع الإيه؟ الشر. واضح الكلام ده؟ كل ده من جهة الإيه؟ الجنس، وما يبدل به الجنس، بدلته بجزء، بدلته بنوع، بدلته مش عارف، كل هذه الأنواع مداخل خلل من ناحية الإيه؟ الجنس. في مداخل خلل من ناحية الفصل، انك انت تأخذ اللوازم والعوارض، واخد بالك، وتحترز بها عن الايه؟ عن الذاتيات. واخد بالك؟ مفروض انك انت لما تيجي بتفصل، بتفصل بالايه؟ بالذاتيات، ولا بالعوارض، ولا بالايه؟ باللوازم، او لا تورد جميع الفواصل. لا تورد جميع الايه؟ الفواصل. تقول الانسان كل ده خلل، واخد بالك، من جهة الفصل. يقول إنسان مثلا جسم نامي حساس، انت ما وردت جميع الايه؟ الفواصل. قال حد كده غير ايه؟ غير مانع، لأنه دخل معايا باقي الايه؟ الحيوانات. ان انت كده جاء الخلل من جهة الايه؟ الفواصل، انك انت لم تورد جميع الايه؟ الفواصل. طيب من جهة المشترك، الاشياء المشتركة بين الجنس والفصل، من ذلك ان تحد الشيء بما هو مساوي له في الخفاء، او فرع من فوق. كل دي يجي فيها ايه؟ يلزم فيها الدور. العلم تقول ما يعلم، ما يعلم به. طب انت عشان تعرف العلم تعرف ايه؟ ما يعلم به. او ايه هو العلم؟ تقول ما تكون الذات به عالمة. طب انا ايه هو العلم عشان تقول ما به عالمة؟ اللي يعني الشيء اللي لما انت يتحقق فيه يقول عليك عالم. طب انت كده بعينك ايه؟ عشان اعرف العلم اعرف ذاتي انت عالم، واخد بالك؟ يعني زي اقول ده عالم ولا مش عالم؟ لما اعرف ايه هو العلم، فتقول لي علم، يقول لي ما هو اذا وجد فيك انت عالم. طبعا انت ما وضحتش حاجه كده، واخد بالك؟ ومن ذلك ان يعرف الضد بالضد. تقول لي ايه هو العلم؟ العلم هنا اللي هو مقصود بيه ايه؟ اللي هو اليقين يعني. تقول لي ما ليس بفهم ولا شك ولا جهل، وكذا حتى تحصل الايه؟ الاضداد. وحد الزوج ما ليس بفرد، واخد بالك؟ طب ولا عارف الزوجه ما عارف الفرد، الامر جه فيه ايه؟ دور، ما حصلش اي بيان خالص. ايضا من مداخل الخلل ان يوجد المضاف في حد المضاف، والاثنين متكافئين في الاضافه. حد الاب تقول لي من له ابن. طب هو ممكن اسالك وحد الابن ما له اب؟ واللي الاب والابن في الاضافه كلاهما للاخر واحده، الاب والابن، ده ممكن تقول ده اب وده وده ابن ده، فانت تعرفت الاب بالابن والابن. لا، ما ينفعش هذا الكلام. ممكن تقول الاب حيوان يولد من نطفته حيوان من نوعه برضه، والله كده حيوان يولد من نطفته حيوان من نوعه، يبقى هو ابوه، واخد بالك؟ ممكن كده. لذلك ان يؤخذ المعلول في حد العله، يوجد المعلول في حد العله. كمان يقول حد الشمس، واخد بالك، كوكب يطلع نهارا. انت كده ايه؟ عله ان الشمس هي بتطلع في النهار، هي بتضيء الكون في الايه؟ في النهار، واخد بالك؟ انا حبيت اقول لك ايه النهار؟ هو زمان طلوع الشمس، يبقى حاطط المعلوم في ايه؟ في حد العله. يعني كده نتوقف النهارده كده ان شاء الله، وكنا عايزين نبدا مقدمه في البرهان، لكن يعني نكتفي بهذا القدر، بحيث ان احنا ايه؟ يا ريت كده الاخوه تلخص الكلام على الحدود وانواعها، واخد بالك؟ تعرف ايه هو الحد، وتدي امثله لها كده، تحس الكلام اللي بيتضح في ايه، ومداخل الخلل في الحدود، تحس الكلام اللي متضح. ان شاء الله المره الجايه نبدا فيه الكلام على البرهان. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.